الجنون الشعبية. دلوقتي نسمع يا حبايب حكاية حسن وعلي. ينفع رواية وبيح الناس يضحك، واللي ظلم ينظلم له يوم يضحك. على دنيا بالدور حنحكي دور له داعي، عن راجل اسمه نظير وكلامنا له داعي، ولا كان يراعي إلا لمصلحته ويضحك. عنده مؤجرين لكن قلبهم طيب، علم ابن بيجمع في بطنهم طيب. ركب جواد وراح بالعجل الطيب، ركب جواد وراح بالعجل الطيب. نادى الظالمي غفرت لكن نفر من الغيب، قال كرشوهم ومشوهم اوام الغيب. نزلت دموعهم وبلت الثياب من الغيب، كرشهم من الغيب وهم زرعهم طيب. طلعوا المؤجرين وهم بكين اولادهم، تعبوا سانا والهنا لم شاف اولادهم. راحوا لبنت وعلي ابني اولادهم، راحوا لبنت وعلي بنية أولادهم. نظير رآهم أم يجري وراهم، هاد بإيده كرباج وعليهم بإيده هاد. علي قالت يا بابا يا بابا حق الولاية، هاد ده عمل الأب حاطر راضي بيستنى أولادهم. قال الظالم يا علي هو ده شغلك، ده ملكي وانا حر فيه، بس انت ايه شغلك؟ عارف حكايتك وعارف من قالك كلام شغلك. سواقك حسام بدير ده له ضمير تاني. عاوز المهاجرين ياخدوا ارضهم تاني، وراس ابويا اللي ما بعده عزيز تاني. ما تتدخل تاني، ما انا اللي معرفك شغلي. انا مقامي عظيم يعني مفيش منه. سواق اكسر كلامي يبقى عيب منه. روحي على المدرسة بلاش فلسفة منه. عليا نزلت وركبت جرحى الثانية يا عم.

بعد ما أسلم الجميع بيته. بعت الكاتب لمجدة جابها له بيته. البنت قالت البيه عاوزني لاجي ايه بيت. البنت قالت البيه عاوزني لاجي ايه بيت. مسكها من يدها ومد لها في الشرق. مسكها من يدها وقصدوا لها في الشرق. مجدة قالت ما بقبلش عيب ولا شر، ده اللي سطر عرض حرمة ينسطر بلا شر، وفاعل الشر ضروري ينفضح. رد عليها وقال لها هعذبك قبلك عشان تيجي خضعة وطيعة أمرنا قبلك، وتبوس إيدي وتبقي للكلام قبلك. في أوضة حبسها وضربها كتير وأذية، وفي كل طاقة وراها علقة وأذية. هنسيبها تبكي وأبوها يبكي وأذية، ونشوف عليا وحسان فعلهم قبلة. وهم فرس البر ونجر الكلام عن علي فد ابنتها بالكلام عن، قالت امها ده فقير وبس ايه عن، بتاخد خدام هو ده احترام بك. هتفضحينا وناس يتكلموا بيك، بس اما روح لابوكي وانا افضح شبكته بيك، واقول لابوكي حسان ما يقعدوش عنك. قالت يا نهينا ابويا الحلت يعذرني، الحال اللي انا فيه لو احكيه يعذرني، النوم خصمني ومن بس يعذرني، انا لما افكر دموعي تعطر احكي، والعين تقول فين وامتى تلتقي الاحباب. اللي يلومني يكون خارج من الاحباب، لكن اللي مكوي بنار الاحباب يعذرني. هنا أبويا الحلت يعذرني، تمت كلامها وارتمت على طول، وقعت مصر قوي فرقة نار على طول. جابوا لها دكتور وقال دور تاني، عندها صدمة عشان زعلة ودور تاني، وانزعلت البنت تاني راح تنهبل على طول. كتب روجيتا بدوا لكن الهوى غير، واللي كله حبيب هجيب لك دواء غير. قالت انت يا اما عارفه مرضي ودوايا، ده انا مش علاجي، علاج الصبر ودوايا، ده كل الم يا علم له خط ودوايا. انا دوايا يا حبيبي، ماليش طبيب غيره، ده الصبر طيب. ياما انا في نار ونحلى في كار، ما تسيبني ضيقه في عيني، يا عيني ظلم ما يسيبني. سعدين ياما في شرع الله ما يسيبني، سعدين ياما في شرع الله ما يسيبني. لحسن راح اخده ومشي من البلاد ولا عود، اكتب كتابي عليه واتملى بيه ولا عود. ده شريف وعامل، ده شريف وعامل، واجره يكفيني ولا عود ولا تقدود، اهو موجود ما يسكت. بكت نينتها وقالت لها ليه يا علي، تسيبي امك بهمك ليه يا علي، كل مصاغي تخديه يا علي، هبعت لابوك واللي يجيبه تخديه، ادي اقدر اساعدك بيه يا علي. بعتت بسرعه حسان على العزبه يا عين، قالت له هاتني بيه 1000 جنيه يا عين. ابوه قبله وقال له ربنا بعتك، ابو حسان قبله وقال له ربنا بعتك. الظالم خد اختك من يوم ما بعتك، ما رضيتش بالعرح بس يوم ما بعتك. اسبوع واختك بتتعذب بصابعين، سمع الكلام يا سلام قال له فين عرض، لابد ما اقول لزوجته تركبه عرض. راح وطلب الفلوس ولا قال له فين عرض، في الحال عدلوا 1000 جنيه مخصوص. اخدهم وراح سبق الرياح مخصوص، وقال البيه يا هانم، البيه يا هانم، خد اختي الدنس مخصوص، وده الود ما يهونش بالدار مني، وقلبي جريح ما يهونش، واللي احتمى بحمى الاحباب ما يتهمش. الصبر طايح ضروري بالي ما يهونش. قالت يا حسان يلا نروح بيتنا، وامك معانا طبعا تشرف معانا بيتنا، يا ما سهرنا ليالي وفي الهموم بيتنا، وقول الحج علام وابنه ما يعذبوش بيتنا، وقول للحج حج علام ابنه ما يعذبوش بيه. علي وحسان كتبوا الكتاب في الحال في ليلة واحدة وجات الهنا في الحال. من الفنون الشعبية سمعت حسن وعلي. من الفنون الشعبية سمعت حسن وعلي.